نريح ونتألم ولا نشكي ولا نصيح. يا دنيا على الفرقة مجاريح مجاريح ونتألم ولا نشكي ولا نصيح. بنفس الجرح انتشابه ودوا هالجرح أحبابه. Yeah.